كم راح من عمري وانا وديات لولا الهوى والنفس كنفس تاير عشرين عام مني النفس يايو لين اكتشفت اني مع الوقت شايف كم راح من عمري وانا ودي اتوب ولولا الهوى والنفس كان مستايب عشرين عام مني النفس ييوب لين اكتشفت اني مع الوقت شايف راحت حياتي بين طالب ومطلوب ولي خاطر لو طبت ما هو طايب وخاف من يوم به الموت مكتوب لحولوا بي بين عوج مصايب في منزل مظلم عن الناس محجوب محجوب حتى عن نسيم الهبايب وصار الكفن ايوب يغني عن الثوب وفارقت ربعي والاهل والقرايب ما عاد فيها جاه واموال واسلوب ولا عاد فيها حب خشم وطلايب ولا عاد حولي شم ولا بها حروب انا وملايكة الرضا والعقايب خدعني التسويف وغرتني دروب من يا من الدنيا وغدر النوايب يا الله يا فارج على كل مكروب يا واحد بمرك تهون المصايب يا من تقلب بين اصابيعك قلوب خلقتها من بين صلب وترايب يا غافر من جالك وكله ذنوب عبد ضعيف وجاك تايب ونايب يا رب لو قلبي صخر عندك يذوب يا من هيبتك الجبل خر لايب أتوب ثم أعود وأعود وأتوب ما هي عجيبة وانت رب العجايب من المهد لين اللحد وقت محسوب ما ضاع شي وما بقى شي غايب يا رب ما لي غير رحمتك مطلوب من لي سواك ان جيت يا رب تعال من عمري وانا ودياتو لولا الهوى والنفس كنفس تايب عشرين عام مني النفس ايو لين اكتشفت اني مع الوقت شايب راحت حياتي بين طالب ومطلوب ولي خاطر لو طبت ما هو بطايب واخافي من يوم به الموت مكتوب لا حولوا بي بين عوج النصايب في منزل المظلم على الناس محجوب محجوب حتى عن نسيم الهبايب وصار الكفن ييوب يغني على الثوب وفارقت ربعي والأهل والقرايب كم راح من عمري وانا ودياته لولا الهوى والنفس كنفس تايب عشرين عام مني النفس ايوب لين اكتشفت اني مع الوقت شايب ما عاد فيها جاه واموال واسلوب ولا عاد فيها حب خشم وطرايب ولا عاد حولي شمار ولا به حروب انا وملائكة الرضا والعقايب خدعني التسويف وغرتني دروب من يا من الدنيا وغدر النوايب يا الله يا فرج على كل مكروب يا واحد بمرك تهون المصايب يا واحد من عمري وانا ودياته لولا الهوى والنفس كنفس تايب عشرين عام بين أصابعك قلوب خلقتها من بين صلب وترايب يا غافر المنجلك وكل ذنوب عبد ضعيف وجاك تايب ونايب يا ربي لو قلبي صخر عندك يذوب يا من لهيبتك الجبل خر ذايب أتوب ثم أعود وأعود وأتوب ما هي عجيبة وأنت رب العجايب كنفس تايب 20 عام أمني النفس أيوب لين اكتشفت إني مع الوقت شايب من المهد لين الأحد وقت محسوب ما ضاع شيء وما بقى شيء غايب يا ربي ما لي غير رحمتك مطلوب من اللي سواك إن جيت يا رب تايب كم راح من عمري وأنا ودي أتوب ولولا الهوى والنفس كان أمس تايب 20 عام مني النفس أيوب لين اكتشفت اني مع الوقت شايب لين اكتشفت اني مع الوقت شايب